طب بالنسبة لأمر الصور التي تم تصويرها لنا ونحن صغار السن أطفال وما شابه، ويحتفظ بها الأهل في مكان ما لكن ليست معلقة على الحائط إنما في المنزل، نخرجه أحيانا وننظر لها فقط، فهل تمنع دخول الملائكة المنزل؟ وهل ممكن نتخلص منها دون إذن الأهل؟ وبالنسبة لتصوير البشر أو حيوان بالهاتف المحمول والاحتفاظ بالصور على الكمبيوتر أو الحاسوب، هل يجوز؟ أما الصور التي التقطت للصغار وبقيت محفوظة في ألبوم ونحوه، فالظاهر والله تعالى أعلم أن حكمها حكم الصور التي تمنع دخول الملائكة، لأن مسألة التعليق وعدم التعليق هذه في الحقيقة يعني زيادة في الخطأ وقل، يعني بمعنى المعلقة أشد في المنع من غير المعلقة، وهنا لا بأس بإخراجها من البيت بطريقة يعني لا تحدث فسادا أو مشكلة، والتخلص منها بدون إذن الأهل لا بأس بذلك. وفي الحقيقة يعني إذا كان هناك في مكان مهجور أو شيء ممكن توضع فيه، إذا كان هذا الشيء لا أو هذا المكان لا نصل فيه ولا يمكن إهلاكها، لأن إهلاكها قد يترتب عليه مفسدة. وأما بالنسبة لتصوير ذوات الأرواح بالمحمول وحفظها على الحاسب فأنا لا أرى ذلك جائزة، يعني عندي أمنع من هذا، ولعل هذا هو السر في أني لا أقبل التصوير ولا أبيح أن يصورني أحد. هذا رأيي في المسألة لأنه داخل في جملة التصوير وليست هناك حاجة تدعو لذلك، والله أعلم.